بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أثنى الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد. فقد كنا قد فرغنا من الحد الأول من كتاب الحدود، وهو حد المحاربين، وكنا في مقدمة الحد الثاني وهو حد السرقة، وعرفنا أن السرقة هي أخذ المال على جهة الخفية، وأنها محرمة بالكتاب والسنة والإجماع، وأنها كبيرة من الكبائر. وعرضنا أدلة ذلك، ومنها قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وهناك أحاديث كثيرة، منها الحديث الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وفي غيره: أن دماءكم وأموالكم حرام عليكم. وفي غير الخطبة التي نقلها جابر: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، إلى آخره. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وقال: لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده، ويسرق البيضة فتقطع يده. ولا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، وقطع في مجان قيمته 3 دراهم. وأدلة كثيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه لا يوم الدين، سلم تسليما كثيرا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: كتاب الحدود. قال: باب حد السرقة. قال رحمه الله: وحد السرقة قطع اليد اليمنى. وحد السرقة قطع اليد اليمنى. إذن أول ما يبدأ به إذا سرق السارق أول مرة تقطع يده اليمنى. وقد جاء في قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما، لكنها قراءة شاذة، ولذلك الأقوال اتفقت معها لا أنها أخذت بها. العلماء يقولون آراء العلماء وافقتها لا أنها أخذت بها. لماذا لا يؤخذ بها؟ لأنها قراءة شاذة، لكن جاءت موافقة لما اتفق عليه العلماء أنه أول ما يبدأ به هي اليمين. والرسول عليه الصلاة والسلام لما أمر بقطع السارق قطعت يده اليمنى. إذن أول ما يقطع هي اليد اليمنى. قال: لقول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. الآية مجملة كما ترون، لم تبين أهي اليمنى أم اليسرى، لكن بينتها السنة. نعم. قال رحمه الله: ويعتبر في وجوبه أمور تسعة. ويعتبر في وجوبه، الضمير يعود إلى الحد، يعني يعتبر في وجوب الحد 9 شروط، وبعضهم يجملها في 7. نعم. قال أحد، يعني هذا مما تميز به كتاب الكافي تفصيلا على كتاب المغني ممن ميزه المؤلف، فهناك ذكر 7 وهنا ذكرها 9. نعم. قال: أحدها السرقة. أحدها السرقة. إذن أول الشروط 9 السرقة. فما هي السرقة؟ السرقة هي أخذ المال على جهة الخفية. فأخذ المال معنى هذا أنه إذا أخذ غير المال لا يقطع، لأنه سيأتي أيضا التنصيص على المال وهو ما يتمول. إذن أخذ المال معنى ذلك أنه لو أخذ غير مال لا يقطع، كما لو أخذ مثلا حرا قالوا هذا ليس بمال لأن الحر لا يباع. رسول عليه الصلاة والسلام من الثلاثة الذي لا يكلمه الله تعالى رجل باع حرا فأكل ثمنه. إذن الحر لا يسمى مالا، إنما العبد هو الذي يكون مالا. حتى وإن كان عليه ثياب مهما ارتفعت أثمانها لا يدخل. أيضا يذكر العلماء في ذلك في كلمة أخذ المال يخرج أيضا المحرمات مثل الخمر، فلو أخذ سرق خمرا أو خنزيرا أو دما أو غير ذلك من المحرمات كما سيأتي في الآلات فإنه لا يقطع في هذه الحالة، لأن هذه وإن كانت أموالا عند أهلها فلا حرمة لها. قال: السرقة وهو أخذ المال متخفيا. أخذ المال متخفيا، لكن لو انتهب منك مالا مثلا اختلسه منك، خانك في أمر من الأمور، وضعت عنده وديعة وأخفى الوديعة، هذا لا يقطع، فهذا يسمى خائن يؤدب. قال: فإن اختطفه أو اختلسه فلا قطع عليه، لما روى جابر رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس على المنتهب قطع. المنتهب هو الذي يلتقط الشيء منك، هذا معنى المنتهب، يعني ينهبه منك نهبا، يكون شيء في يدك فيأخذه أو بين يديك، لكن ما يأتي إلى جيبك أو الكم كما كانوا يقيدون أو يختلفوا عنا يضعون في الأكمام واسع يضعون في الأشياء، لا، هذا يعتبر حرز. قال: وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ليس على الخائن ولا المختلس قطع. الخائن الذي تكون عنده أمانة أو نحو ذلك فيخونك في ذلك بمعنى يخفيها أو يستعير منك شيئا كتابا أو آلة أو أي شيء ويخفي ذلك الشيء، هذا يعتبر خائنا. قال: رواهما أبو داود رحمه الله. والمختلس الذي يختلس من مالك، يعمل عندك فتجد أنه يسرق يختلس ماذا من المبيع. قال: ولأن الله تعالى إنما أوجب القطع على السارق وليس هؤلاء بسراق. والسارق إذا رجعنا إليه في اللغة نجد أن السرقة هي أخذ الشيء خفية، يعني أن يؤخذ الشيء على خفية على غرة، إذا إلى غير ذلك من الشروط التي ستأتي أيضا. قال الإمام رحمه الله: وفي جاحد العارية روايتان. هذه أيها الأخوة مسألة مهمة، ولو أردنا أن نتكلم عنها بالتفصيل لاحتاجت إلى درس مستقل، لكن المقام يقتضي أن نتوسع بعض الشيء لا أن نقتصر على كلام المؤلف، لأن فيها كلام كثير، وهناك خلاف بين العلماء أيقطع جاحد العارية أو لا. فأنت ترى جماهير العلماء يرون أنه لا يقطع على إما الثلاثة، وهي رواية للإمام أحمد، وأحمد له رواية يرى أنه يقطع، وهناك أيضا من يأخذ بهذه الرواية. إذن المسألة أيها الإخوة فيها خلاف جاحد العارية، لأن جاحد العارية خائن فكيف يقطع؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بقطع يد المخزومية التي كانت تسرق المتاع وفي بعض الروايات الحلي، وفي هذا كلام كثير تناوله العلماء بالتفصيل، ولو كتب فيه بحث كبير لكان المقام يقتضي ذلك. هذه من المسائل التي نسميها في الفقه المسائل الكبرى، يعني الإخوة الذين درسوا معنا بداية المجتهد تجدون أنه قال لا يعرض إلا لأمهات المسائل. ما هي أمهات المسائل الكبرى؟ وهو أيضا لم يتناولها بكل التفصيل، لكنه اختار المسائل التي تتفرع عنها، ولذلك سماه بعض العلماء كتاب القواعد. إذن نستمع الآن إلى المؤلف ونبين ما يقتضيها المقام. إذن المسألة فيها قولان، القول الأول هو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي، وهي رواية للإمام أحمد، إلى أن جاحد العارية هو خائن ولا يقطع. وهناك رواية للإمام أحمد على أنه يقطع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عائشة أن تلك المرأة المخزومية كانت تستعير المتاع وتجحده، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطعها. لا شك الجمهور لهم إجابات عن هذا الحديث، ولهم أيضا تفصيلات في هذا المقام. قال: وفي جاحد العارية روايتان إحداهما لا قطع عليه لأنه إذا نقف عند هذه الرواية الأولى، وهي التي تلتقي مع جماهير العلماء. الرواية الثانية انفرد بها الإمام أحمد، وما يعرف بمفردات المذهب. ما حجة هذا القول؟ ما مر بنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا قطع على المختلس أو الخائن، لا قطع على الخائن أو المختلس، وهذا يعتبر خائن جاحد العارية سواء كان رجلا أو امرأة. إذن يقولون لا قطع في هذا المقام. الذين يقولون بالقطع يستدلون بالحديث الذي سيريده المؤلف، حديث عائشة في قصة المخزومية التي جحدت. المخزومية هذه لها قصة كبيرة وتناولها العلماء واختلفوا في سببها، سبب القطع هو السرقة أم العارية، ولماذا قطعت. فالجمهور يقولون بأنها لم تقطع في الحقيقة لأجل جحد العارية وإنما للسرقة. وقد جاءت رواية في البخاري أن قريشا أهمها أو أهمتهم أمر المخزومية. لماذا اهتموا بها؟ لأن كان لها شأن من قبيلة قريش ولها مكانة، وهم يرون أن هذا قد يؤثر على سمعة القبيلة فاهتموا بأمرها. فما علاج ذلك؟ قالوا لا بد من واسطة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عله أن يخفف عنها ويوقف قطع يدها. فمن يناسب ذلك؟ قالوا حب رسول الله. إذن طلبوا من حب رسول الله. من هو حب رسول الله؟ أسامة بن زيد، لأنه حب رسول الله وابن حبه. لماذا سمي حب رسول الله بالمناسبة؟ لأن رسول صلى الله عليه وسلم دعا له فقال اللهم إني أحبه فاحببه فاحببه، وتعلمون دعاء الرسول لا يرد. إذا دعا له ولذلك لقب بحب رسول الله. وكان شابا ذاك الوقت في سن 16 أو 17، فذهبوا إليه وطلبوا منه لمكانته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع في أمر المخزومية ألا تقطع. فذهب فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع يا أسامة في حد من حدود الله؟ إنما هلك من كان قبلكم. أنهم كانوا إذا سرق فيهم، يعني الأمم قبلنا، وهذا يحتج به أيضا الأصوليون، بعض الأصوليين على أن من شرع من قبلنا شرع لنا، ولا نريد أن ندخل في كل مدلولات الحديث. إنما هلك من كان قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف ذو المكانة ذو المنزلة الرفيعة ذو النسب العالي، إذا سرق فيهم الشريف تركوا، وإذا سرق فيهم الضعيف تركوا، وأيم الله. وفي بعض الروايات والذي نفسي بيده وكله قسم لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، وفي بعض الروايات لا قطع محمد يدها، صرح باسمه عليه الصلاة والسلام ثم أمر بها ماذا فقطعت. هذا هو حديث عائشة الذي سيأتي. الجمهور ماذا قالوا؟ قالوا رواية البخاري فيها دلالة على أنها كانت سرقت، لأنه عليه الصلاة والسلام قال إنما هلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، فتكلم عن السرقة ولم يتكلم ماذا عن جحد الحارية. وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، أيضا تكلم عن السرقة هنا. وأيضا قال والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. هذا كله استدلال الجمهور. قالوا ما قال لو أن فاطمة جحدت عارية لقطعت يدها. إذن قالوا الكلام كله يدور حول ماذا؟ حول السرقة. أيضا جاء في روايات ليست في الصحيحين، منها ما هو صحيح كقصة أنه جاء ركب إلى المدينة فذهبت فسرقت فوثقوها يعني ربطوها، فلما أصبحوا سلموها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقطعت. وفي بعض الروايات أنها سرقت قطيفة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك أشياء كثيرة جدا. أيضا أيها الإخوة، الشفاعة في الحد يعني قبل أن يصل إلى الإمام هذا جائز، أما إذا وصل إلى الإمام فإنه لا يجوز. قال عليه الصلاة والسلام تعافوا الحدود فيما بينكم، يعني يعفو بعضكم عن بعض. فما بلغني فقد وجب، فما بلغني يعني ما وصل إلي فقد وجب، يعني وجبت إقامة الحد. وقال أقيلوا ذوي الهيئات من زلاتهم ما لم إلا في الحدود، يعني في الحدود لا إذا وصلت فلا، وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة. أيضا مما يدل على ذلك ما رواه عكرمة بسند صحيح، عكرمة مولى عبد الله بن عباس وأحد التابعين الذين عرفوا بالعلم، يقول أمسك عبد الله بن عباس والزبير بن العوام وعمار بن ياسر لصا فأخلوا سبيله، فقلت لعبد الله بن عباس بئس ما صنعتم، هو يقول لشيخه بئس ما صنعتم، لص تمسكون به وتتركونه؟ قال ماذا لا أم لك، لو أنك كنت مكانا ألا ترغب أن يخلى سبيله؟ قال بلى. قال إذن هذا قبل أن يصل إلى الإيمان. إذن أيها الإخوة، هذه المسألة فيها خلاف، أسرقت أم لا؟ ونحن عندما يعني لا أريد أن أستطرد في كل شيء، لكن هناك أدلة كثيرة تدل على أنها سرقت، يعني تؤيد مذهب الجمهور. القياس على الوديعة قياس مع الفارق بالنسبة للذين قالوا بالقطع، الذين قالوا بماذا؟ بعدم القطع. يعني الآن الذين يقولون بأنها تقطع ماذا يقيسونها؟ على الوديعة. والوديعة حقيقة كما يذكر المؤلف ونعلق عليها القياس مع الفارق. إذن باختصار لأني لا أريد أن أتوسع، موضوع العارية اختلف فيها، من يجحد العارية يقطع أو لا؟ جماهير العلماء ومنهم الإمام أحمد في رواية لا قطع على جاحد العارية، والرواية الأخرى أنه يقطع. حجة من قال بالقطع حديث عائشة الذي ذكرته وأشرت إليه وموجود في الكتاب، ولكنني ذكرته تفصيلا. حجة الآخرين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس على الخائن ولا المختلس قطع، وهو حديث صحيح. وأيضا إجاباتهم بأن المراد بالقطع أنه كان بسبب السرقة. الله. قال إحداهما لا قطع عليه لأنه خائن فلا يقطع للخبر، ولأنه ليس بسارق فلا يقطع كجاحد الوديعة. هنا هذا حجة للآخرين الذين يقولون بالقاطع، يقولون هذا قياس مع الفارق، لأن الوديعة أنت عندما تودع عند إنسان مالا لمصلحتك أو لمصلحتك أنت، فهو لا يستفيد، أنت تضع هذاك المال عند شخص ليحفظه لك، قد لا تكون لديك الوسائل بأن تحفظه، وهذا فيما مضى، ربما تريد أن تسافر فتتركه عند إنسان، وأنت لا تتركه في الغالب إلا عند من تتوخى فيه الأمانة والصدق. ولكن العارية من المستفيد؟ المستعير هو المستفيد، لأنه إنسان يستعير منك كتابا أو آلة أو سيارة أو فراش أو غير ذلك، وسيستفيد به ثم يرده لك. في بعض الروايات أن تلك المرأة استعارت، يعني سألت، قالت تريد أن تستعير حليا وفي بعضها متاع، فأرشدتها امرأة إلى جماعة ماذا يعيرون، فذهبت وأخذت منهم، ثم ظلت فترة طويلة فسألوا عنها فقالوا أين؟ قالت ما استعرت شيئا، أنكرت. ثم ذهبوا إلى التي دلتهم وأنكرت أيضا. التي أرشدتها، فجاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكث، فقال اذهبوا تجدونه تحت الفراش، فذهبوا فوجدوه فأمر بها فقطعت. قال: وهذا اختيار أبي إسحاق بن شاق الله. لا، ابن شاق لا، استسكين ابن شاق لا، أول مرة يمر هنا، ثاني مرة ها؟ مر أي. ابن شاق لا وأبي الخطاب رحمه طيب الله جميعا. قال: والثانية يجب عليه القطع لما روي عن عائشة رضي الله. إذن الأول أنه لا قطع ومذهب الجمهور، والثاني انفرد بهذه الرواية الإمام أحمد، وليس معه من العلماء إلا إسحاق بن راهوي، أما بقية العلماء مع الفريق الأول. نعم. قال: والثانية يجب عليه القطع لما روي عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن امرأة كانت تستعير المتاع وتجحده. هم يقولون اسمها فاطمة بنت الأسود من بني مخزوم، ولذلك سميت المخزومية، يعني قرشية. نعم. قال: أن امرأة كانت تستعير المتاع وتجحده، وفي بعضها تستعير الحلي. نعم. قال: فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقطع يدها، متفق عليه. على كل حال، المؤلف اختصر في بعض الروايات أن وهم قريش الأمر وأنهم اجتمعوا وتدارسوا، فوسطوا في ذلك أسامة بن زيد، فعاتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم تشفع في حد من حدود الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل الثاني. إذا ما هو الراجح هنا؟ يعني أنا أرجح مذهب جمهور العلماء والرواية الأولى حقيقة أنه لا قطع، لأنه أقل ما يقال في ذلك أن هناك شبهة، فلا ينبغي يعني أن تقطع، ولكن هذه المرة يظهر أنها قطعت لأجل السرقة. طيب لماذا سمتها عائشة تجحد؟ أجاب الجمهور، قالوا: لعل يعني عرفت بالسرقة وبجحد العرية، ولكن من أشهر صفاتها أنها تجحد العرية، ولذلك ماذا اختارت أشهر أوصافها فقالت تجحد. قال رحمه الله تعالى: فصل الثاني. الثاني من شروط القطع أن يكون مكلفا. أن يكون مكلفا، من هو المكلف؟ هو العاقل، ماذا؟ البالغ، يعني لا يكون مجنونا ولا يكون صغيرا، لأن المكلف غير المكلف مرفوع عنه القلم، ونحن لو قلنا يقطع فكأننا وضعنا القلم عليه، فخالفنا قوله عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ. قال: فلا يجب الحد على صبي ولا مجنون لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. يعني نحن إذا قيل غير مكلف فمعنى هذا يدخل فيه الثلاثة، المكلف يعني النائم في حالة النوم فقط. قال: ولأنه إذا سقط عنهما التكليف في العبادات والإثم في المعاصي. نأخذها واحد، ولأنه إذا سقط عنهما ماذا؟ التكليف في العبادات، لا يجب عليه أن يصلي، لكن يحض على ذلك ويرغب: مروا أبناءكم بالصلاة في سبع واضربوهم عليها لعشر، هذا من باب التأهية والتدريب. إذن كذلك لا تجب عليهم العبادات ولا يؤخذون بالمعاصي، ومن أخطر المعاصي ما مر بنا لو قتلوا عمدا كما مر بنا، وهذا لم يمض عليه وقت كثير، رأينا بأن الصغير والمجنون لا يقتص منهما لأنهما غير مكلفين. قال: ولأنه إذا سقط عنهما التكليف في العبادات والإثم في المعاصي فالحد المبني على الدرء والإسقاط أولى. يعني يقول إذا كان يتجاوز عنهما في ترك العبادات وفي ارتكاب المعاصي فلا يعاقبان، فمن باب أولى، ألا يعاقبان في هذا الأمر الذي معنا وهو السرقة، لأن هذا ذول، لأن السرقة تدرأ بالشبهات لأنها حد من الحدود، فهذا من باب أولى أن يتجاوز. قال رحمه الله تعالى: ولا قطع على مكره. المكره مر بنا وذكرت لكم مرات أن من أسباب التخفيف في الشريعة الإسلامية الإكراه، لكنه ليس على إطلاقه. مر بنا هناك في القصاص في الجنايات بأنه لو أكره على القتل لما أنجاه ذلك، بل يقتل، لأن حفظه لمهجته ليس أولى من مهجة غيره، فيقتل في تلك الحالة. إذن ليس على إطلاقه. أيضا يؤاخذ بالزنا شهادة الزول لو أدت إلى القتل، لكن بالنسبة لماذا السرقة وكذلك القذف وأخذ المال والسب، فهذه أمور يتجاوز عنها. ومن هنا ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في من لا يقطع إذا أخذ على السرقة. قال: ولا قطع على مكره، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وفي لفظ آخر: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، يعني أكره يا فلان إما أن تسرق وإلا يقول ضربت عنقك فيسرق، فإذا انتهى كل شيء عاد المال إلى صاحبه ولا قطع عليه. قال رحمه الله: ويخرج في قطع السكران وجهان. ما معنى يخرج؟ يعني لم يرد نص في المذهب، ليس هناك رواية عن الإمام هو، لكن يخرج على أصول الإمام أحمد. ما هو التخريج؟ أول ما بدأ به العلماء أيها الإخوة بالنسبة لأتباع الأئمة لما كثرت المسائل وتنوعت وفتحت البلاد وجدت أمور لم تقع، كيف يتيدون في المسائل؟ صاروا يبحثون عن علل الأحكام. ما هي العلل الأمور التي كان يعلل بها العلماء؟ هذا واجب وهذا جائز وهذا محرم وكذا. فلما عرفوا علل الأحكام التي كان يؤسس عليها الأئمة بدأوا يفرعون، يسمى ذلك تخريجا، يعني تخريج على قواعد الإمام وليس قولا للإمام. قال: ويخرج في قطع السكران وجهان بناء على الروايتين في طلاقه. ومر بنا أيضا بالنسبة للجنايات. نعم. وقال القاضي رحمه الله تعالى: حكمه حكم الصاحي فيما يجب عليه من العقوبات. المسألة فيها خلاف، يعني السكران مختلف فيه، وهذا حقيقة ينظر إلى الحال. إذا كان هذا السكران ممن تعود ذلك وعرف بشره فيعامل وفق ذلك، وإذا كان ذلك مثلا يندر منه أو أنه سكر وسرق ثم تاب ونحو ذلك، فهذا ينظر فيه ماذا الحاكم. نعم. كيف؟ هو مهما كان، يعني ما أسكر كثيره فملء الكف منه حرام، لا يختلف، لأن القصد هنا السكران الذي ذهب عقله، هو في الحقيقة لا يذهب كل عقل، يبقى عنده شيء. وبعض السكارى المدمنين تجد أنه لا يتأثر كثيرا، فمثل هذا النوع يعامل كالصاحي. فالمسألة كما قلت لكم اجتهادية ينظر فيها. قال رحمه الله تعالى: ويجب القطع على السارق من أهل الذمة. وحتى الخمر هذه إذا جينا إليها إن شاء الله، حتى أهل الجاهلية عقلاءهم يقول المنقر يعني ذمة، يقول: رأيت الخمر صالحة وفيها خصال تفسد الرجل الحليمة، فورا والله أشربها حياتي ولا أدعو لها أبدا نديمة، لأن الخمر تفضح شاربيها وتجنيهم به وتجنيهم بها الأمر العظيم، فهي كم تسبب من الكوارث. أليس هناك من ساكر فأمسك بأمه وبأخته وألقى أمه بالتنور؟ هناك كوارث عظيمة، لأن هذا العقل الجوهر العظيمة إذا ذهبت صار الإنسان كالحيوان الصائل يتصرف من غير عقل، وإذا ذهب عقله يرتكب، وهذا سنعرفه إن شاء الله هناك. قال: ويجب القطع على السارق من أهل الذمة. لماذا؟ من هو الذمي؟ الذمي هو الذي حصل بينه وبين المسلمين، يعني يدفع للمسلمين الجزية فحفظوا له خفروا له ذمتهم، يعني حفظوه يحافظون عليه وأن لا يعتدى عليه وأن يعامل معاملة المسلمين. أيضا هو عليه أن يلتزم بأحكام المسلمين، فلا يجاهد المعاصي ولا بالمنكرات ولا يظهر بعض الأعمال التي فيها معاذ إثارة المسلمين أو تضييق عليهم. هذا هو من هو المراد، فهذا أيضا عليه القطع. قال: ويجب القطع على السارق من أهل الذمة والمستأمنين، ويقطع المسلم بسرقة مالهما. لماذا؟ لأن المسلمين حفظوا له الذمة، ومن المحافظة لأن يحفظ ماله، يعني مسؤولون عن حفظ دمه وعن كذلك حفظ ماله وعن التعدي عليه، فإذا سرق مسلم ماله استحق القطع. قال رحمه الله: بعكس الحربي، أما الحربي فلا. قال: ما هو؟ أي هذا هو قول جماهير العلماء. قال: لأنهم التزموا حكم الإسلام فأشبهوا المسلم مع المسلم. ليس معنى أيها التزموا حكم الإسلام بأنه يعمل بالإسلام مطلقا، لا، لأنه لو عمل به كان مسلما، ولا يصلي ولا يصوم ولا يزكي، لكن ما يظهر المنكرات التي تعتبر لا تجوز في المجتمع الإسلامي، مثلا في رمضان لا يجاهر بالأكل والناس صيام، لا يظهرون بعض ماذا الأمور كمزاميرهم وغير ذلك، يعني كل الأشياء التي فيها مضايقة للمسلمين يمنعون منها. قال: لأنهم التزموا حكم الإسلام فأشبهوا المسلم مع المسلم. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: فصل. الثالث من شروط القطع أن يكون المسروق نصابا. أن يكون المسروق نصابا، يعني يصل. فهل هناك اتفاق على النصاب؟ هذه من المسائل التي كثر فيها الخلاف، حتى قيل بأن الأقوال وصلت فيها 20 قولا، فهناك من قال يقطع بدرهم، وهناك من قال يقطع بأي سرقة حتى لو تافهة، وهناك من قال يقطع بأي شيء إذا كان تافها، وهناك من قال بدرهم، وهناك من قال بدرهمين، وهناك من قال بما زاد على الدرهمين ودون الثلاثة حتى لا يصل إلى ما جاء في الحديث، وهناك من قال 4 دراهم، وهناك من قال 5، فقالوا لا تؤخذ الخمسة إلا بـ5، يعني هذه اليد التي فيها 5 أصابع لا تؤخذ إلا بـ5، حتى هذا نسبه إلى عمر رضي الله تعالى عنه. وهناك من قال لا تقطع إلا بـ40 درهما، وهذا نسب إلى التابعي النخعي. وهناك من قال بدينار، وهناك من قال بـ2، وأقوال كثيرة جدا، لكن يهمنا الأقوال الأربعة والثلاثة. لو قربنا بين المذهبين المالكي والحنبلي لقلنا هما مذهب واحد، لأن الخلاف يسير فهما متقاربان، يعني الفرق بينهما في التفصيل. أما الشافعية فلهم رأي، مثلا أبو حنيفة يقول لا قاطع إلا بسرقة 10 دراهم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا قطع إلا في 10 دراهم، لا قطع. لكن هذا الحديث رواه الحجاج بن عرفاه وهو ضعيف، وما دام ضعيف يرد، إذن هذا القول ماذا ضعيف. هناك من قال 10 دراهم أو دينار، وهو من أيضا مما استدل به الحنفي، أن الرسول عليه الصلاة قطع في مجن قيمته دينار أو 10 دراهم، لكن هذا لا يصلح حجة، وهو صحيح هذا الحديث، لكن ليس فيه أنه ما قطع بدونه، قطع في مجن قيمته دينار أو 10، وجاء في حديث صحيح متفق عليه أنه قطع في مجن قيمته 3 دراهم، إذن كما أنه هنا. أيضا الشافعي، أنا أعرض المذاهب التي لم يرد المؤلف، الشافعي يقول المعتبر هو الدينار، فلا قطع إلا بربع دينار، إذا سرق ما قيمته ربع دينار لا ننظر إلى الفضة ولا غيره، المعتبر الأساس هو الدينار، فإذا سرق ربع دينار أو ما يقابل ذلك ما يعادله ماذا من الفضة يعني المقياس عنده هو ماذا؟ هو الدينار، أو من الأمتعة فيقطع به، ولا ننظر، لا نعتبر أن الدرهم مقياسا ولا غيره من الأشياء. هذا هو مذهب الشافعية، وهذا حتى روي عن بعض الصحابة كعمر وغيره. ودليلهم أيضا حديث تقطع اليد في ربع دينار، والحديث الآخر لا قطع إلا في ربع دينار فصاعد، وهو متفق عليه. قالوا لا نافية وقطع نكرة في ساق النفي فتعم، أي لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا. إذن قالوا هذا حصر فلا قطع في غير هذا، فهمهم. أما الحنابلة ومعهم المالكية قلنا دون أن ندخل في التفصيل، فمذهبهم متقارب سواء على الرواية الأولى أو الثانية. قال رحمه الله: أن يكون المسروق نصابا فلا قطع فيما دونه، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. لكن نريد أن نبين من هم الذين قالوا يقطع في أي شيء، ما دليل هؤلاء؟ دليلهم ظاهر الآية: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. قالوا فالسرقة تطلق على أقل ما يسمى سرقة، فلو سرق أخذ تمرة فهذا يسمى سارق، لو أخذها ماذا من حرز يعتبر سارق، نسميه سارقا. إذن لا ننظر إلى الحرز، لأن الله تعالى أطلق من القائل بذلك؟ الحسن البصري، ولكن بعض العلماء قال له رأي آخر مع الجمهور: داود الظاهري، إمام الظاهرية، اللي تعرفون مدرسة الظاهرية الذين يأخذون بظواهر النصوص ولا يتعمقون فيها، لا يأخذون بالقياس. والخوارج الذين مر بنا مذهبهم قبل قليل، يعني مروا بنا في البغاة، وهذا الموضع الذي عرف فيه أن الإمام الشافعي متزوج أبو عبد الرحمن ابن بنت الشافعي. قالوا لما وقفوا على هذه كان هناك خلاف، هل الشافعي متزوج أو لا؟ قالوا لما جاء ابن بنت الشافعي هو مع هؤلاء، فقالوا أي ما يطلق عليه سرقة ولو كان قليلا تافيا فإنه تقطع فيه اليد لعموم الآية. والصحيح خلاف ذلك، لأن الآية مجملة والأحاديث بينت، والله تعالى يقول: وأنزلنا إليك الذكرى تبين للناس ما نزل إليهم، وقال في الآية الأخرى: ليبين لهم الذي اختلفوا فيه. قال متفق عليه. قال رحمه الله: وفي قدر النصاب روايتان، يعني في المذهب، إحداهما ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم من الورق، أو ثلاثة دراهم من الورق. هذا قول مالك، لو أخذنا قول المالكية، لكن لو أخذنا مالك المشهور عنده أنه يعتبر في ذلك الدراهم عكس الشافعي، لا قطع إلا في ثلاثة دراهم. ويقوي ذلك في حديث المجن أن الرسول عليه الصلاة قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم، ويقوي ذلك أيضا يسنده ويعضده بحديث الأترجة، رجل سرق أترجة في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه، هذا رواه في الموطأ، فهذا الأثر رواه في الموطأ، فعثمان رضي الله تعالى عنه أمر بتقويمها فبلغت ثلاثة دراهم فأمر بقطع سارقها. قال: إحداهما ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم من الورق، يعني الورق الفضة، أو ما قيمته ذلك من غيرهما، يعني من حديد أو خشب أو متاع فرش إلى آخره، كتب إلى غير ذلك. قال: لما روت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، الرواية الأخرى واللفظ لا قطع، وهذا هو متمسك الشافعية، لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، وكلاهما في الصحيحين. قال: وروى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم، متفق عليهما. المجن عصا مثنية الرأس. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام: فما بلغ ثمن المجن ففيه القطع. قال: وعنه رحمه الله أن ما عدا الأثمان تعتبر قيمته بالدراهم خاصة لهذا الخبر. وهذا أيضا هو اللي قريب من مذهب مالك. نعم. قال: والثانية، يعني الرواية الثانية. قال: والثانية الأصل الدراهم خاصة، وهذا هو اللي يلتقي مع مذهب المالكية تماما. نعم. ويقوم الذهب بها، يعني هذه الرواية اعتبرت أن الأصل إنما هو الدراهم لحديث المجن، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال رحمه الله: والأول أولى لخبر عائشة رضي الله عنها، ولأن ما كان فيه أحد النقدين أصلا كان الآخر فيه أصلا. ولأن ما كان فيه أحد النقدين أصلا كان فيه الآخر، يعني ما كان فيه الذهب أصلا تكون فيه الفضة، وما كانت الفضة فيه أصلا كان أيضا الذهب فيه أصلا. وقد عرفتم الديات: 100 من الإبل، أو 200 من البقر، أو 2000 من الغنم، أو 1000 دينار يعني من الذهب، أو 12,000 درهم. هذه مرتنا، يعني أن الدية قدرت بالذهب وقدرت بالفضة، 1000 دينار أو 12,000 درهم. وهذه أيضا ما مرت بنا بعيد لعلكم تذكرون. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولأن ما كان فيه أحد النقدين أصلا كان الآخر فيه أصلا وكذلك الزكاة. نعم. كالديات ونصب الزكوات، يعني أنصبة الزكاة. أنتم تعلمون يعني متى تجب الزكاة؟ في 200 درهم، وقلنا سبق تعرضنا لها في الزكاة ما يقرب من 56 ريال سعودي بالفضة، وفي ماذا؟ 20 مثقال من الذهب، ماذا؟ نصف ماذا؟ مثقال. نعم، يعني نصف. قال رحمه الله تعالى: وسواء في هذا الصحاح والمكسرة، يعني ما في فارق بين أن يكون الذهب صحيحا يعني لبنات، أو يكون مقطع ما دام هو ذهب، وكذلك الفضة فلا يختلف. قال: وسواء في هذا الصحاح والمكسرة والتبر. التبر ما هو غير المصوغ، وهذا يعبر عنه كثيرا كان صاحب بداية المجتهد، لأن هذا مشهور عند المالكية، يعني التعبير بالتبر هذا موجود كثير في فقه المالكية. نعم. قال: والتبر والمضروب للخبر، يعني المضروب اللي هو مضروب دراهم ودنانير. قال: فإن اشترك اثنان في هتك حرز. ما معنى هتك؟ هتك الشيء هو التعدي على حرمته، فكل شيء له حرمة، وليست الحرمة فقط في التعدي على حرمة الإنسان، هذا هو الأصل، وقبلها أيضا أهم منها حرمات الله سبحانه وتعالى، لكن أيضا من يتعدى على حرز يكون هتكه، يكون بيت ينقبه كما حصل في بيت المال لما نقب في الكوفة، أو كذلك بفتح الصندوق كسره، أو بخلع الباب، يعني هتكه يكون بأشياء كثيرة، المهم هو النفوذ والوصول إلى ذلك المال الذي في حرز. ما معنى حرز؟ يعني حفظ. ما معنى محرز؟ يعني محفوظ. نعم. قال: فإن اشترك اثنان في هتك حرز وسرقة نصاب منه فعليهما القطع، لأنه قطع يجب على المنفرد فوجب على المشتركين فيه كالقصاص. قال رحمه هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، هناك من يقول بهذا وهناك من يقول لا قطع، لأنه إذا كان النصاب لو وزع بين الاثنين نقص عن ماذا؟ عن المطلوب، يعني عما تقطع فيه اليد فلا اعتبار، وهناك من قال لا، النظر للجميع. نعم. وأظن المؤلف سيشير إليه. نعم. قال: ويحتمل أن لا يجب، لأن كل واحد لم يسرق نصابا فلم يجب عليه القطع للخبر، وكما لو انفرد بسرقته. قال رحمه الأول هو مذهب مالك والشافعي، والثاني مذهب أبي حنيفة. والله حقيقة أنا أميل للرأي الثاني، لأن هذا فيه شبهة، لأنهما سرقا نصاب، فلو جزي النصاب لكان ما أخذه كل واحد هو أقل من النصاب، فتكون هذه من أنواع الشبهة فيدرع الحد بالشبهة. لكن ليس معنى هذا أن يترك الأمر ويقال لا حد في ذلك، لا، للإمام أن يحبسه ولو أن يعاقبه ولو أن يؤدبه ولو أن يغرمه ولا غير ذلك. نعم. الرأي الأول المالك والشافعي. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن كان أحد الشريكين مما لا قطع عليه. قد يكون أحد الشريكين مما لا يمكن قطعه، كالأب إذا سرق من ولده، والولد فيه خلاف، أو الشريك من شريكه، أو المرأة مثلا قصر عليها زوجها في النفقة فأخذت لحديث ماذا هند وغير ذلك، يعني أي شيء فيه شبهة، أو مثلا واحد سرق من الغنيمة لأن لأبيه حقا ففي هذه الحالة فيه شبهة وهكذا. قال: فإن كان أحد الشريكين مما لا قطع عليه كالأب والصبي، وكانت سرقة الأجنبي البالغ نصابا، فالقطع واجب عليه، لأن المانع اختص بأحدهما فاختص السقوط به كالقصاص. هذه حقيقة أيضا يعني فيها خلاف بين العلماء، يعني قضية هنا فيه شبهة، والمؤلف سيتناولها، أتم الكلام حتى نرى. نعم. ويحتمل ألا يجب قطعه، لأن سرقته ما علة قطعهما، لأن سرقتهما صارت علة قطعهما، يعني سرقتهما معا هي العلة مشتركة، يعني سرق أب مع أجنبي من ابنه، أو شريك مع أجنبي من شريكه، فأحد الاثنين لا يجب عليه القطع والآخر يجب عليه القطع. وهذا أيضا هو مذهب أبي حنيفة، هذه الرواية حقيقة هذه فيها شبهة، والأولى ألا يحصل. نعم. قال: ويحتمل ألا يجب قطعه، لأن سرقتهما علة قطعهما، وسرقة الأب لا تصلح علة للقطع، فلم يجب على واحد منهما. يعني وسرقة الأب وحدها لا تصلح علة للقطع، لماذا؟ لأن الأب لا يقطع. إذن أسقطنا نصف العلة، فما بقي إلا نصف واحد، فلا تقوى على مقاومة القطع. هذا هو التعليل الثاني، لأن العلة مركبة من أمرين: سرقة الأب مع الأجنبي، أو الشريك مع أجنبي، وهذه إذا فرزتها فصلتها صارت نصف علة، فلا تقوى على القطع. هذه وجهة القول الآخر. نعم. قال: وإن كان، قال رحمه الله: وسرقة الأب لا تصلح علة للقطع، فلم يجب على واحد منهما. قال رحمه الله: وإن كانت سرقة الأجنبي لم تبلغ نصابا لم يجب قطعه، لأن ما سرقه لم يجب به القطع. هذا معروف. نعم. ولا يمكن بناء على فعله على ولا يمكن ولا يمكن بناء فعله على فعل. نعم. شريكه. نعم. ولا يمكن بناء فعله على فعل شريكه، لأنهم يقولون الجهة منفكة، لأن فعل الشريك لا يوجب. قال رحمه الله: ويحتمل أن يجب قطعه كما في القصاص. قال رحمه الله: ومن هتك حرزا فأخذ منه درهمين. هتك الحرز يعني تعدى على حرمته فأخذ درهمين. هو يتكلم عن المذهب يعني، لا على من يقول يقطع بالدرهم، هذه كلها حقيقة أقوال ضعيفة، أو يقطع في أي شيء. لا شك أن الراجح هو 3 دراهم أو 0.25 دينار، وهي تعادى 3 دراهم على أساس أن الدينار يساوي 12 درهما، هذا اللي نحن نسير عليه وهو الراجح. قال: ومن هتك حرزا فأخذ منه درهمين. الدرهمان أقل من النصاب، يعني الدرهمان أقل من نصاب السرقة، فلا تقطع في درهمين. ثم عاد فسرق منه درهما في الليل في ليلة أخرى. يعني ضعفت نفسه، يعني سمع صوتا اضطربت حاله، أول مرة يجرب السرقة فلقط درهمين كما يقول ذلك، يمرون بالدهن خفافا عيابهم، ويرجعن من دارين بجر الحقائب على حين يلهى الناس جل أمورهم، فندل زريق المال ندل الثعاب، يعني أخذ المال بسرعة، فربما اختطف، فلما خرج ضعفت نفسه، يعني درهمان هذه قليلة، أرجع فرجع فأخذ الثالث. فسرق منه درهما في ليلة أخرى أو وقتين متباعدين. يعني هناك فرق، لو رجع مباشرة أو في وقت يرجع إلى العرف. نحن الآن نقول لما درسنا ماذا عن الوضوء، تكلمنا عن ماذا؟ عن الترتيب، وتكلمنا أيضا عن الموالاة، وقل الموالاة ألا يؤخر غسل عضو حتى يجف الآخر، وبعضهم يقول يرجع للعرف. إذن هذا لو رجع مباشرة وأخذ الثالث أو رابع وغير ذلك يقطع، لكن هنا المؤلف يقول جاء في ليلة أخرى أو سرق في الصباح وعاد في المساء أو في المساء وعاد في الصباح، فهناك فاصل كبير لا يجب القطع. قال أو وقتين متباعدين فلا قطع عليه، لأن كل سرقة منهما منفردة لا تبلغ نصابا. قال رحمه الله وإن لأنه لو خرج عامل مثلا إلى السوق ليعمل، فعمل فترة الصباح ثم ذهب إلى بيته واستراح وتغدى وعاد في المساء، لا تعتبر هذه فترة واحدة. وكذلك الموظف، إنما هما فترتان لوجود فاصل كبير بينهما. قال وإن تقاربا وجب القطع، لأنهما سرقة واحدة من حرز هتكه. يعني خرج فشاف درهمين قليلة طمع عاد فأخذ زيادة. قال فأشبه ما لو أخرجهما معا. قال وإذا، قال رحمه الله وإذا بنى، وإذا بني فعل أحد الشريكين على فعل شريكه فعلى فعل نفسه أولى. يعني يقول على أساس أنه إذا كان شريكان فألحق أحدهما بالآخر، هنا من باب أولى. يعني يقول إذا كان شريكان اشتركا في سرقة فبنينا عمل أحدهم على الآخر، هذا على القول لأن هذا هو الراجح، فمن باب أولى أن نبني عمل الإنسان على بعض عمل أي الإنسان. قال فعلى فعل نفسه أولى. قال رحمه الله ومتى شككنا في المسروق هل يبلغ نصابا أو لا لم يجب القطع. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يعني هنا شككنا أبلغ نصابا أو لا، ما هو الأحوط؟ الأحوط هو حفظ يد المسلم. هذه اليد أيها الإخوة لما كان عظيمة، يعني أنتم انظروا في الديات فيها نصف الدية، 50 من الإبل، فيها 500 دينار، فيها ماذا؟ 6000 درهم، يعني ما يقابل ذلك، لكنها لو سرقت 3 دراهم أو 1/4 دينار فإنها تذهب قيمتها وتزول حرمتها. ولذلك يقول لما خانت هانت، لأنها أصبحت عضوا فاسدا في هذا البدن، والعضو الفاسد إذا كان فيه مرض وهذا المرض يخشى أن يسري إلى بقية البدن فإنه يقطع ويزال حفاظا على سائر البدن. فهذه قطع اليد إنما هي تطهير للسارق، فهذا الذي استخف بحقوق الآخرين واستهان بحدود الله، والله تعالى يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها، إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وهذا قد تجاوز تلك الأمور وتعدى على حدود الله وعلى حقوق الآدميين، فاستحق ماذا؟ أن تقطع يده، فذهبت تلك القيمة. قال ومتى شككنا في المسروق هل يبلغ نصابا أو لا لم يجب القطع، لأن الأصل عدمه فلا يجب بالشك. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول ادرأوا الحدود بالشبهات، ادرأوا الحدود ما استطعتم. قال رحمه الله تعالى فصل والشرط الرابع من شروط القطع أن يكون المسروق مما يتمول في العادة. ما معنى يتمول؟ يعني يكون مال، ليس شرطا يكون ذهب أو فضة، لكنه يصلح مالا، مثلا كتاب يباع، آلة تباع، فراش يباع، أيضا كذلك رداء يباع، قلم له ثمن يباع، ثوب يباع، إلى غير ذلك، حديد، خشب، إلى غير ذلك، كله يدخل في هذا الأمر. قال أن يكون المسروق مما يتمول في العادة، يعني معنى قوله يتمول يعني يكون مالا، أصله مال أو يجوز تحويله إلى مال، لأن القطع شرع لصيانة الأموال. وأذكركم أيها الإخوة بأن التعامل لم يكن أصلا بالدراهم والدنانير، في الأصل كان تأتي بسلعة وتشتري بها سلعة، هذه كلها. ولذلك ليس معنى مثلا الثمن ولا بد أن يكون ذهبا أو فضة، قد يكون غير ذلك. لذلك المؤلف قال يتمول، وبعضهم يقول أن يكون مالا. قال لأن القطع شرع لصيانة الأموال فلا يجب في غيرها، شرع لصيانة الأموال وحفظها والمحافظة عليها وعدم التعدي عليها وأيضا عدم التجاوز، تجاوز حرمتها، ولذلك من يتعدى يستحق العقوبة. قال رحمه الله وسواء في ذلك ما يبقى زمنا كالثياب، يعني المال منه ما يبقى ثمن مثل الثياب ومثل الحديد ومثل الخشب ومثل الأرز ومثل السكر، ومنه ما لا يبقى مثل الفواكه وكذلك بعض الحلويات وكذلك أيضا الخضروات، هذه لها فترة ثم تفسد، ولا يقال الآن توضع في الثلاجات، لأنها مهما طالت مهما وضعتها في الثلاجة لها فترة تنتهي أيضا عندها. قال وسواء في ذلك ما يبقى زمنا كالثياب وما يفسده طول بقائه كالفاكهة والأطعمة الرطبة. قال رحمه يعني الله الطعام المطبوخ مثلا. قال وما أصله الإباحة، ما لما يقال أصله الإباحة يقصد الأمور التي يتساوى فيها الناس. قال وما أصله الإباحة كالصيود والفخار، يقصد الصيود ويجمع على صيد، لأن يقال صيد ويقال صيود، يعني جمع ماذا؟ صيد. إذن إنسان صاد طيرا، صاد أرنبا، صاد غزالا، أصبح ملك الله ووضعه في حرز في شبك أغلق عليه، جاء آخر وسرقه. قال والفخار، ما هو الفخار؟ الفخار يقولون الطين المشوي، يعني نوع من الطين يشوى على النار، هذا يسمى فخار. والآجري، والآجري أيضا هو اللبن، نفس اللبن الذي يلبن من الطين، قالوا يطبخ بمعنى على النار حتى يتغير، هذه هي الأشياء اللي كانت موجودة عندهم، ما كان عندهم خرسانة واسمنت وحديد، ما يعرفون هذه الأشياء. قال واللبن، اللبن الذي تعرفونه يعني من الطين يلبن، وهناك شيء كان يسمى البلبن، وهذا منه الذي تبنى منه البيوت، بيوت الطين، هذا هو المعروف. والخشب، والخشب تعرفونه بأنواعه. نعم. قال لأنه مال يتمول به عادة فوجب القطع بسرقته كالأثمان. قال رحمه الله فإن سرق حرا صغيرا فلا قطع عليه، فلا قطع عليه، وهذا حقيقة ومذهب الجمهور. نعم، يعني أقصد بالجمهور مع هذه الرواية أبو حنيفة والشافعي هنا. نعم. قال فلا قطع عليه لأنه ليس بمال، وعنه رحمه الله يقطع، وهو مذهب مالك. نعم. قال وعنه رحمه الله يقطع، فإن قلنا لا يقطع وكان عليه حلي يبلغ نصابا ففيه وجهان، أحدهما يقطع لأنه سرق نصابا من المال، والثاني لا قطع عليه. وجهة العلماء في هذا، هل العبرة بالشخص الذي سرق؟ الذي سرق هذا سرق الشخص، ما سرق ما عليه، لأنه لو أراد ما عليه لأمسكه وخلع ما عليه ومشى، فحينئذ نقول أخذ من الحرز، لأن الثياب الملموسة تعتبر حرز، إذن هو قصد الشخص ولم يقصد ما عليه، إذن وجهة الذين قالوا أو رأي الذين قالوا لا قطع عليه أقرب في نظري. نعم. قال والثاني لا قطع عليه لأن يد الصبي ثابتة على ما عليه بدليل أن اللقيط يحكم له بما عليه. يعني اللقيط من هو؟ يعني غلام طفلة صغيرة ألقي في الشارع وعند مدخل مسجد أو غير ذلك، فما عليه ما معه من مال أو ما عليه من لفافة لتكون تابعة له. قال فأشبه ما لو سرق جملا صاحبه راكب عليه. قال رحمه الله وإن سرق عبدا صغيرا أو مجنونا. هنا تختلف الصورة. لماذا؟ لأن العبد مال. وصلى الله على محمد. فيه جملة أسئلة أولها يعني آخر سؤال لكن قدمناه لأن الكتاب مضى. يقول الأخ من أين يكون قطع اليد أو الرجل في أحكام المحارب ومثلها في السرقة؟ بالنسبة لليد يكون ماذا؟ من مفصل الكف، هذا اللي نسميه ماذا؟ الكوع. وبالنسبة للرجل من الكعب، هذا هو محل القطع سواء كان بالنسبة للمحاربين أو السرقة. هنا يسأل الأخ يقول ما أسكر كثير فملء الكف منه حرام. هو الحديث ما أسكر كثير فقليله حرام، والحديث الآخر هو حديث أولا، والحديث الآخر ما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. فرق هذا الكبير مقتل معروف. يعني المراد أنه إذا كان الذي يسكر يحتاج إلى أن يشرب ماذا؟ عددا لترا أو أكثر، فما أسكر منه هذا الكثير فملء الكف يعني ملعقة واحدة حرام، يعني لا يجوز لأنه محرم. وليست العبرة بما يسكر وما لا يسكر، بمعنى أن يقال له أن يتناول شيئا من الخمر لأن هذه الجرعة لا تسكر. لا. يقول الأخ حكم من اختلس من البنك أو احتال على حسابات المتعاملين. هذه تحتاج إلى تفصيل. إذا هتك حرزا في البنك أو في شركة أو في أي مكان وانطبقت عليه شروط السرقة التي لم نمضي بها فهذا يقطع. أما إذا اختلس مثلا أموال أو أخذ رشوة أو غير ذلك فهذه لا أحكام، هذه لا عقوبات، يعني هذه عقوباتها التأديب التعزير. لكن القطع يحتاج إلى أن تتوفر فيه تلك الشروط، أن يبلغ نصابا وأن يكون الإنسان مكلفا وأن يكون مال إلى آخر ذلك مما سيأتي. فليس السرقة يعني من الأمور البسيطة، لأن قطع الإنسان هذه الشريعة مع أنها بالنسبة لهذه اليد التي يعني خان صاحبها وأصبحت لا قيمة لها، لكن مع ذلك الشريعة الإسلامية تحافظ على ماذا؟ أموال الناس ودماءهم وأرواحهم. يقول الأخ عيدوا لنا أقوال في قطع السارق في قدر النصاب مع نسبة الأقوال. والله حقيقة لا أستطيع أن أنسب كل الأقوال إلا ما أعرف، لأن هذه أمور ليست بسهلة. أما بالنسبة للقطع فمذهب أحمد ومالك كما عرفتم ربع دينار أو ثلاثة دراهم، الشافعي الأصل هو ربع دينار، أبو حنيفة عشرة دراهم، وفي داعي أن نذكر الأدلة مرة أخرى، إبراهيم النخعي يقول أربعين درهما، وهناك من قال ماذا خمسة دراهم ونسب إلى بعض التابعين وأيضا إلى عمر، وهناك من قال درهم ودرهمين. هذه أقوال ضعيفة أنا لا أتذكرها، هي أقوال صحيحة قيلت. وأما الذين قالوا لا حد في ذلك فكما ذكرت لكم الحسن البصري أيضا أهل الظاهر أو إمام أهل الظاهر داود الظاهري والخوارج وابن بنت الشافعي، هذه هي أهم الأقوال ونسبتها. بعد ذلك يقول السؤال الجاي الآن، يقول ما هو نصاب النقدين بالريال؟ أولا نحن عرفنا الآن سبقا تكلمنا في الزكاة أيها الإخوة، قلنا 100 درهم يعني تعادل 56 ريالا بالفضة، للورق للفضة يعني تعادل هذا هكذا قدرت، يعني قريب من هذا، فهذا هو المعتبر. أوقفوها عند 56 ماذا درهم. ومعنى هذا لو قلنا ماذا 3 دراهم، معنى هذا أن الريال من الفضة يقطع به، لكن هل هذا يطبق تغير الزمان؟ وترون أن عمر رضي الله تعالى عنه نقل الدراهم من 10,000 إلى 12,000، والريال 3 ريالات، والعشرة الآن أصبحت لا ترى، يعني لا قيمة لها. فحينئذ هذه راجعة إلى ما يراه الحاكم مما يسمى سرقة. هذا إذا توفرت ماذا شروط السرقة. وما أظن الإنسان الآن ينزل بيته في مكان ليسرق 10 ريالات أو 100 ريال إلا أن يكون مختلسا أو خائنا. يقول الأخ: هل يجوز أن أسافر، أن يسافر الإنسان لأجل عمرة كل أسبوع؟ من العلماء من كره ذلك، وبخاصة المالكية، والعلماء متفقون جملة على أنه لا يكثر من العمرة، مع فضيلة العمرة، والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وجاء لصاحب العمرة لكن عدم الإكثار، وبخاصة في هذا الزمن. هو الأخ علل قال الآن ما في زحام، لأنه يعرف أنني سأقول الزحام وإلى الآخرين ومنافسة حتى لو قيل، لكن هو ذكر قال وهو في هذا قصد صلاة المسجد الحرام العالي. الصورة تختلف، لأنك إذا قصدت أن تذهب ماذا للطواف وكذلك للصلاة في المسجد الحرام، فصلاة واحدة هناك ب100,000 صلاة، فهذا فضل عظيم وما أحسنه. وهذا يدخل في قول الله تعالى: فاستبقوا الخيرات، وفي قوله: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. فهذا من مواضع المسابقة والاستباق، فما أحسن أن يفعل الإنسان ذلك، يذهب إلى مكة ويأتي إلى المدينة، الصلاة ب1,000 صلاة، هذه من الأمور التي فيها خير عظيم وثواب جزيل. يقول الأخ: بما تنصحون شراء كتب مهمة في الفقه وغيره من معرض الكتاب؟ يعني أن أحدد هذا أمر صعب، لأنني لا أعرف حاجة كل إنسان، لكن ولا أعرف قدرة أيضا هذا الطالب الذي يسأل. فهذا قد يكون في أول بداية الأمر، يعني في أول بداية الطالب فيحتاج إلى كتب صغيرة، وقد يكون متوسطا فيحتاج إلى ذلك، وربما يكون متقدما. فإذا كان هذا الطالب من الذين حلقوا في سماء الفقه وقرأوا فيه واطلعوا على المذاهب، فما أجمل أن يشتري كتبا مثلا على المذاهب الأربعة. مثلا يأتي إلى مذهب الحنفية يأخذ البناية للعين، هذا حقيقة كتاب قيم وواضح العبارة، ولكن أتمنى أن يكون المطبوع الآن خير من الذي طبع سابقا، فهو مليء بالأخطاء. يعني كتاب العين، والعين كما تعلمون فقيه حنفي معروف، عاصر ابن حجر، وهو أيضا شارح البخاري في كتابه اللي هي عمدة القارئ، وهو قد تميز على ابن حجر في مجال اللغة، لكن ابن حجر بلا شك تميز عليه في أمور كثيرة، منها الجانب الحديثي والجانب أيضا الفقهي وغير ذلك، فتوسع في ذلك العمر، وله المجال مجال مقارنة. مثلا من الكتب القيمة مثلا هذا الكتاب الذي ندرسه، كتاب متوسط، وإن كنت دون ذلك فإنك تأخذ ماذا المقنع لابن قدامة، لأن ابن قدامة مجمع على إمامته. وإن كنت تريد مذهب الشافعية فخذ مثلا الروضة، وإن كنت متوسعا فخذ المجموع للنووي وتتماته. وفي مذهب ماذا يعني مالك، إما أن تأخذ مثل مختصر خليل إن كنت قنوعا، أو أن تأخذ بعض الكتب ماذا التي توسع فيها، مثل ماذا كتاب القرافي، وهو كتاب الموافقات، يعني كتاب القرافي المشهور هذا الذخيرة، كتاب قيم ولكن مشكلته أن فيه نقصا، هو من أحسن الكتب التي كتبت في مذهب المالكية، وبخاصة أنه يعتني بالدليل. كانوا فيما مضى يأخذون على كتب المالكية خلوها من الدليل، الآن بحمد الله خرجت بعض الكتب التي تعنى بالدليل، فصار في مصاف المذاهب الأخرى في هذه. أما من يريد أن يأخذ كلام مالك من أصله فعليه بالمدونة، والمدونة إذا خرجت أحاديثها وخدمت، وهي ليست كلها للإمام مالك، وإنما أيضا بعضها ماذا لابن القاسم، يعني تلميذه، لأنه أحيانا يسأل الإمام مالك فلا يجيب فيجيب ابن القاسم فأدخل ضمن المهم. والمدونة كما معلوم هي رواية سحنون. أيضا من كتب الحديث لا شك الصحيحان، يأتي في مقدمة ذلك، وإن كنت ممن يعنى بالفقه فعليك في سنن أبي داود، لأن غالب حديث سنن أبي داود إنما هي في الفقه، وكذلك مثل بلوغ المرام، وكذلك أيضا ماذا شرح أيضا يعني سبل السلام اللي هو أيضا الذي هو للصنعاني، وكذلك أيضا كتب كثيرة جدا حقيقة، يعني يصف في التاريخ البداية والنهاية لابن كثير، تاريخ الإسلام للذهبي، هذه من الكتب حقيقة القيمة، وبخاصة أنها حققت في الفترة الأخيرة. يقول الأخ: ما هي الربع دينار؟ قيمة الربع دينار أن تقومها كما قلنا الدراهم كل 200 درهم تعادل 56 ريالا، فاقسم ذلك عليه ثم ماذا أنظر. أيضا هذا سؤال تكرر، نصاب القطع بالريال مع الراجح، وأيضا من أين يأتي القطع؟ هذا الأخ اللي كان سائل ما أسكر كثير ويقول هل هو حديث أو قول؟ لا، الحقيقة هذا حديث صحيح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على محمد.